بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بنا علما. بسم الله. وبعد، كنا نتكلم على الأوقات، ثم بقيت معنا مسألتان أحلناهما في الحصة التي سبقت، كنا نبينها في الحصة الآتية، الحصة مو موجود. صفحة 343، الأخ الشريف ساهر أثار موضوع فيه تساؤل، في السطر الخامس من أسفل أو السادس من أسفل، لأنه عليه السلام صلى الله عليه وسلم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق. هل أشكلت عليه كأنه يفهم من ظاهر العبارة أنه صلى الله عليه وسلم أوقع الصلاة، صلاة المغرب، بعد غياب الشفق؟ هكذا من يروى، هكذا جاء فعلا، وجاء في لفظ آخر عند مغيب الشفق، وجاءت في لفظ آخر قبل ما في مغيب الشفق، والروايات يبين بعضها بعضا. ثم تأكد لنا أنه لا يجوز تأثير المغرب عن مغيب الشفق، آخر وقت المغرب ما هو مغيب الشفق. إذن ما معنى كلمة حين؟ ومن أن حين غياب الشفق أن الصلاة وقعت بعدما غاب الشفق. كلمة حين ظرف، حيث ظرف مكان، وحين ظرف زمان. إذا قلت جاء الحديث حين مغيب الشتاء، لا يفهمون أنه بعد غياب الشتاء تمام، إنه بمعنى وقت أو زمان، أي زمان غياب الشتاء. إذا قيل صلى الله عليه وسلم المغرب حين مغيب الشفق، أي وقت زمان مغيب الشفق، الشفق هو لا هو لا تظن الشفق، كشيء يلمح كالبرق يخطو كذا وينتهي، وينتهي ببطء، انتهاؤه ببطء، ظهوره يستمر. إذا انتهى الشفق لا ينتهي هكذا بسرعة بخط البصر، لا ينتهي ببطء، يخفى تدريجيا شيئا فشيئا، ويأخذ فترة من الزمن حتى يغيب. إذا قال الصحابي صلى الله عليه وسلم المغرب حين مغيب الشفق، معناه صلى في وقت الشفق، في وقت الغياب، يعني هذا أخذ فترة. فهذا الإشكال كان معه. الأمر الثاني، الصفحة 247، الصواب مع الأخ حصان، إن كنا قلنا أنه لو اجتمع كسوف وصلاة، أي صلاة مع كسوف أو خسوف، فتقدم صلاة الكسوف وتؤخر صلاة الفريضة، إن لم يعني يخشى الجمع المنتظر فواتها، إن عرفوا أن هذه الفريضة تفوت تحرج وقتها طول الصلاة، فالأولى تقديم الفريضة. هذا على قول صاحب المغني، يقول لا، لأن الفريضة تقدم أولا، لأن الناس إنما جاءوا المسجد واجتمعوا لأجل الفريضة، ولو أخرت وصلي وبدأ بالكسوف لشق ذلك عليه، وحضور صلاة الكسوف سنة ليست بواجبة، يعني ليست بآكد من صلاة الجماعة، ولو أخرها فقد يشق على الحاضرين. لكن الشاهد النص الذي معنا هنا أنه لو إذا أمن عدم فوات الفريضة فمن الأفضل تقدم صلاة الكسوف، لأن ذهابها لا يعوض ولا يتدارك. إذا راحت راحت، ما أنت تداركها قال يصلي فيها الصحابة معه أسلام الله إذا قلت نعم. الآن الموضع الذي وقلنا أقرأ يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فرق يقرأ النوم قبلها بحديث أبي برزة الأنذري متفق عليه. وعنه بلا موقظ لأنه عليه السلام رخص لعلي. إذن أن روايتين، يقرأ النوم قبل العشاء، وعنه يقرأ بقيد، لما قال عنه وعنه كأنه جعلها روايتين، وليست روايتين، رواية كأنها مقيدة، رواية فيها تقييد. يقرأ الصلاة قبل العشاء إن لم يكن هناك من يوقظه، فجعلها روايتين. الرواية الأولى قال يقرأ النوم قبلها لحديث أبي برزة الأسلمي أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. يكره النوم قبلها، فمن نام قبل العشاء استحسن يبين له أنه لا يعني أولى أن لا ينام، لا يقول أنه حرام. بعض الظروف بعض الناس قد يمرض إن لم ينم، فيما إذا كان منهك في طوال العمل. فبعض الناس قد يقوم النوم في مصلحة لهم، من عمل طوال النهار لا بد من فترة راحة واسترخاء. فيما إذا كان بين أهلي إذا نام واستيقظ استعاد نشاطه فيصلي العشاء وحاضر القلب، لكن لو كان الإنسان جالس وأراد فقط أنه يسترخي استرخاء لا داعي لا حاجة له يقول له يكون يكره في حق النوم. فراحة النوم قبل العشاء هل هو فيه سبب في علة أو دون سبب؟ ولا بد من سبب. كذلك إنما الأسباب والعلل قد تكون ظاهرة منصوص عليها، وقد قد يعني المجتهد يتبين له موضع النهي والحكمة منه. الحكمة والعلة في كراهة النوم قبل العشاء معروفة ولا غير معروفة؟ لما قال بلا موقف فأنه أوحى إلينا أن العلة في كراهة النوم قبل العشاء هو فواتها عليه، أنها تفوت عليه، أنها إيه؟ سمع الناس أن كانوا فقدانا ولا منقطعين أو كذا، ما مع أحد يوقظهم، أو الأهل بعيدين عن المسجد لا يسمعون صوت أذان أولاهم، فقال يكره النوم قولها إذا كانت هذه العلة. وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قولها، لكن ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم لا تنام، لا يرفع من قوله، إنما يرفع من فعله صلى الله عليه وسلم. قال والتقييد لما قال بلا موقف استدل به أنه صلى الله عليه وسلم رخص لعلي. ما علمت الحديث هذا، وإن طلعنا عليه نخبركم به إن شاء الله. لكن الحديث في رواية أحمد كونه رخص لعلي دل على أنه ممنوع من النوم قبله، أو يفهم منه لعدم الحاجة أنه لا يعني غير مستساق، إلا لا يقال في التعبير رخص لفلان كذا إلا وفيه منع من قبل ساعة. نعم اقرأ. أنا الشيخ يعني إن الآن لا يفوت لا يفوت الوقت، ولكن تفوت الجماعة لا تفوت الوقت. الجماعة بعض أوجبها، بعض امرأة واجبة، امرأة واجبة كذلك هو يفرح في حقه، امرأة الجماعة واجبة لا يفرح في حقه. نعم لما امرأة واجبة تكون كراهة من باب التنبيه ولا كراهة؟ من لم يرها واجبة في صلاة قبيلة، من قال جماعة ليست واجبة سيأتيه شرط في صلاة الجماعة. الجماعة ليس شرطا في صحة الصلاة. إذا قيل الصلاة الجماعة واجبة ليس معناها أنه لو صلى وحده صلاة لا تقبل غير صحيحة، لا، إنما هو آثم لأنه أقل بواجب يلحقه ذنب وإثم، هذا معناه أن الوجوب أحيانا يكون شرط في صحة الشيء وأحيانا لا يكون شرط في صحة الشيء. من لم يرها واجبة وأنها سنة مؤكدة فيرى أن نومه لفوات فضيلة على ذلك يكون مكروه. نعم. ويكره الحديث بعدها بالجملة إلا لشغل وشيء يسير والأصح وأهل وعيال. إيش معنى الأصح وأهل وعيال؟ إضافة لأي شيء للمستثنى وللمستثنى منه؟ للمستثنى، المستثنيات قال إلا لشغل ماشي وشيء يسير، لكن حاجة بسيطة تنبيه ولا كلام ولا زيارة، زيارة فلان لمريض أو مواساة كذا أو سؤال عن صحة فلان أو الكلام العادي القليل جدا. ثم قال والأصح دل على أنه في رواية أخرى صحيحة كذلك، لكن هذا أصح أنه لا يكره الحديث مع الأهل. هذا إذا ما كراها أنها ليست مع غير الأهل، كراها مع غير الأهل استجروا يعني تطول، التطول وقد يكون أحيانا مما يلحق الإنسان فيه إثم، وإن لم يلحقه فيه إثم فهو من المباح الذي لا يؤجر عليه، كأنه فوت على نفسه طاعة، كأنه فوت على نفسه طاعة. نعم. بالنسبة للكراهة هذه هل معناها أن الإنسان ينام مباشرة؟ لا، هو الحديث لما قالوا مكروه بعد لابد كذلك قلنا من علم، لابد من تصديق وتعليم، ولو بحثنا لوجدنا مسالك العلماء فيه يقولون أن الحديث بعدها إما سيما إذا استجر الإنسان في حديث سيء من شؤون الدنيا كان غائب عنه وتفتح للناس مفاتيح كثيرة جدا والكلام يجر بعضه فيطول الليل هو دون أن يعلم، فإذا نام واستيقظ لصلاة الصبح قام فيه كسل عدم نشاط لا يعي ما يقرأ الإمام، أو أنه لا يقوم لصلاة الصبح إما لعدم موقف أو لثقل النوم عليه، هذه ناحية. وكذلك مكروه في حق من اعتاد أنه يصلي الوتر في الليل، يقوم على قبل الصبح يصلي صلوات، فلو سهر ونام فبعد منتصف الليل بكثير فغالبا لا يقوم يؤدي ورده ولا يحضر صلاة الجماعة، أو من حضرها يحضرها وقلبه غير خاشع. إذا كانت هذه العلة هي موجودة فيها وكان الليل طويل وذهب الإنسان إلى منزله وداره وتحدث مع أهله أو مسك كتاب يقرأ فيه أو قرأ شيء من القرآن لا يقال هذا في حقه مكروه، إذا علم من نفسه أنه يقوم كالمعتاد. ليس النوم لأجل نوم من ذاته، إنما لأخذ الإنسان كفاية من الراحة فيقوم للصلاة نشيطا. ولا يفهم منها أن الكراهة إنما هي متعلقة بحق الصلاة حتى بحق العمل، من كان أجير عند إنسان كموظف في مؤسسة أو موظف في حكومة ويعلم أنه يؤدي واجب من ساعة كذا إلى ساعة كذا، يعلم أنه بعد الصبح يؤمن طعام أهله ثم يذهب إلى العمل، وأنه إذا سهر يتحدث مع الناس إلى بعد منتصف الليل، قد يصلي الصبح حاضر قد يصلي ورده من الليل حاضر، لكن يضطر إما إلى النوم بعد الصبح فيفوت بعض الواجب على أهله أو يفوت بعض الواجب المطلوب منه أداءه في العمل، وإن لم يفوت شيء من الواجب ذهب إلى العمل وهو غير نشيط، فبدل أن يؤديه بشراح نفس النشاط يؤديه بكثرة، فيكون كأنما أخذ أجرة مقابل عمل غير صحيح، أجرة مقابل العمل المتقن، كان أخذ مقابل أجرة لابد يؤدي العمل بإتقان، فإذا درس وهو واعي يشرح السطر فهم الطلبة، إذا كان موظف يستقبل الناس ثم كذلك يشرح الصدر يشتغل لهم يعمل لهم، أما ينزوي وينام ويتعطل ويتثاءب ولا يعمل فيكون ذاك مما يلحقه الإثم بنومه في الليل. خلصنا هذا؟ ليس من قال أن العلة لفوات الصبح أو لفوات كذا لعلة مستنبطة ليست منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فهم ذلك يلحق بها مسائل أخرى كذلك. إذا كره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعدها لأنه كان قائد الأمة ورئيس الأمة وإمام الأمة صلى الله عليه وسلم، الناس يسألونه في حاجات، يدبر الغزوات، يعمل كذا، يستيقظ ويشوف أمور مصالح الناس، فالحديث ما كذلك من حق الإمام ومن حق الرئيس ومن حق الحاكم، ما يسأل كثير مصالح الناس تقتضي أنه يعني يكون مبكر لمباشرة هذه الأمور، عرفنا هذا؟ فالكراهة لا تتعلق بحق الصلاة إلى الأوسع من ذلك. نعم نعم. إذا صلى في أول وقت يستوي؟ هو إذا عرفنا العلة يضبط العلة بعد الزهد يسهر حتى الصبح. إذا عرفنا هذا لا يأثر عليك في أداء الواجب سواء كنت أجيرا أو إمام أو مصلي، إذا كان هذا الأجل السهر إذا كان في مباح في طاعة، إذا كان في طاعة استقبال ضيف، قراءة كتاب، وسهر الإنسان بعد منتصف الليل، قال من هذا لا يأثر لأنه ما عنده عمل أو عمله حر. بعض الناس أعمالهم ليس يعني لم يكن ارتزاقهم من إجارة، ليس مؤجرا نفسه، إنما عمله حر، وهذا ينام ما شاء. لو ساعة من الليل أدى صلاة صدق بخشوع وكمال وأدى واجب ثم نام في النهار، ما أعرف هذا لا يقال المكروه في حقه إن لم يكن يعني إن لم يكن مباحا لا معصية فيه هذا مكروه في حقه. إيش المباح يعني؟ لا يتكلموا ماذا حصل من أمور التجارة، فماذا حصل من أمور الدنيا، ما في غيبة الإنسان وليس فيه أذية لأحد، كلام المباح، لكن أخذ من وقته كثير، هذا مكروه في حقه. فيما إذا كان كلام معاذ ومعرفته لا تنفع والجهل به لا يضر، هذا من باب صرف الإنسان عما هو أولى به، لو ذكر الله وقرأ كان أفضل، إن هذا الجانب يكون مكروه في حقه. لكن لو جلس الإنسان يقرأ كتاب يتدارس علم جلس، ما يقول مكروه في نص الليل بعد الليل، إذا لم يفوت واجب أولى منه. من تدارس علما أو قرأ كتابا مما يستفاد منه أو استمع إلى شيء مما يفيد وسهر ليلا طويلا يعلم أن هذه صلاة الصبح بإطمئنان وهذه عمل بإطمئنان، لا يقال هذا في حق مكروه. وسبب الكراهة أن نومه يتأخر فيخاف منه تفويت الصبح عن وقتها أو عن أوله، أو يفوته قيام الليل ممن يعتاده. وعلله القرطبي بأن الله جعل الليل سكنا. هذا صحيح، تعليل جدا جيد لمن جعل الليل نهارا والنهار ليل، حتى ولو لم يفوت واجب أرض مستقل ما وراء أحد أو وراء أحد، ولكن الله وسع عليه فآمن أقوى آمن حاجة أهله وظل طول الليل صاحب، وكان هذا ديدنه، فهذا مكروه ولا جائز في حقه؟ قال مكروه يا أخي. لما؟ لأنه كأنما تصرف في سنة الله، الله جعل الليل سكن وجعل النهار معاش، وقلب القضية في هذه. لذلك كليالي رمضان عند بعض الناس يسهرون الليل كله في الحديث وغير الحديث والنهار ينامون، فهذا مخالف لسنة الله. واضح الكلام ده؟ اي سنصرف. نعم اقرأ. وعلله القرطبي لأن الله جعل الليل سكنا، وهذا يخرجه عن ذلك. وهذا يخرجه عن ذلك. هذا يعني ايه؟ إشارة إلى أي عود؟ يعني الليل، النوم بالليل، السهر بالليل. يخرجه عن ذلك، ذلك إشارة على إيه؟ هذا إشارة للقريب وذلك إشارة للبعيد. هذا يخرجه عن ذلك، هذا الإشارة للقريب يعني سهر بالليل، يخرجه عن ذلك عن كونه جعل الله هذا الليل سكن، فما أصبح سكن. إيش معنى السكن؟ الإطمئنان والهدوء، الإطمئنان والهدوء. من كان هذا ليدنه فترة طويلة قد يختل إما جسمه أو عقله، جعل دائما الليل هو المعاش والنهار هو السكن، واختلفت كذا فاضطرب، إما يضطرب للتفكير أو يضطرب للجسم. حتم صحة سليمة ولكن تفكيره سليم. نعم. ويستثنى منه ما إذا كان في خير كقراءة حديث ومذاكرة فقه وحكايات الصالحين وإيناس الضيف، لأنه خير ناجز فلا يترك لمفسدة متوهمة. يعني إيناس الضيف صحيح هذا أمر نادر، مو دائما الضيف لم يأتي بعد العشاء أو آوى إليك في جزء أخير من الليل استقبال والاستئناس به. يعني إيش معنى استئناسه؟ يوم تسلم عليه وتحدثه وتسأل عن أهله وتبين له مرافق البيت، هذا ترى يشرح صدره ويطمئن أكثر ويهدى. لما يقول له تفضل هذه الغرفة وهذه المفتاح السلام عليكم، يأخذها كذا، لكن ليس يعلم أنه ثقيل على الناس. لكن إذا بسطته وقدمت له الماء وتنزل لك شاهي أطعمك هل من طعام تريده أو كذا واستأنس به وعشيت الحديث بهذا، لا معنى لأنه في صراحة. لكن مذاكرة فقه وقراءة حديث وحكايات الصالحين هذا أمر طيبة يجر عليها الإنسان، لكنها مقيدة أنها لا تفوت واجب، فإن فوتت واجب فهي مكروهة. عرفنا هذا؟ ثم الفجر، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. عجيب. نعم، جعل وقت واحد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. عرف الأوقات كلها الخمسة، وبدأ الآن بالوقت الخامس وهو الفجر. قال من طلوع الفجر الثاني، عندنا الفجرين، قلنا الفجر الأول والفجر الثاني، فينتهي بإيه؟ إذا طلعت الشمس. اقرأ. ثم الفجر سمي به لانفجار الصبح، وهو ضوء النهار إذا انشق عنه الليل. وقال الجوهري هو آخر الليل كالشفق في أوله. وقد أفجرنا كما تقول، قد أصبحنا من الصبح. أصبحنا دخلنا في الصبح، أفهمنا دخلنا في سهامة، أفجرنا دخلنا في الفجر. هذا معنى. نعم. وهو مثلث الصاد كفاه النمالي. لما قال مثلث الصاد أي أن الصاد تنطق على ثلاثة أشكال، الضم والفتح والكسر. يقول الصبح والصبح والصبح، هكذا رأى ذلك. نعم. قال مثلث الصاد يعني الصاد تنطق على ثلاثة أشكال. حكاه ابن مالك وهو ما جمع بياضا وحمرا. والعرب وهو ما جمع، وهو ضمير النساء ضمير على يعود على الصبح. العرب والعرب تقول وجه صبيح لما فيه من بياض وحمرا. ولا يكره تسميتها بصلاة الغداة في الأصابع. كان في رأي يعني صحيحة أنها مكروهة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها والصحابة استعملوها خلاف العتمة كما أخبرناكم في صلاة العشاء، فلا يغلبنكم الأعراض على اسم صلاتكم العشاء، فإنهم يعتمون بالإبل يسمون العشاء العتمة. ها؟ حديث الآخر كذلك لا يغلبنكم من الأعراب وعرفن صلاتكم المغرب، فإنهم يسمونها العشاء في كتاب الله المغرب. الأعراب يسمون المغرب عشاء ويسمون العشاء العتمة، هذه مكروهة، لكن لو استعملها مرة جائز. العتمة جاءت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم. أما صلاة الغداة فيقول الصلاة أنها غير مكروهة، لو سميت الصبح بصلاة الغداة نعم. ولا يكره تسميتها بصلاة الغداة في الأصح، وهي من صلاة النهار نص عليه، وأول وقتها من طلوع الفجر الثاني إجماعا، ويسمى الصادق. غير ثاني يسمى الفجر الصادق، إذن معنى ذلك الفجر الأول يسمى إيه؟ الفجر الثاني. نعم. ويسمى الصادق لأنه صدقك عن الصبح. صدقك عن الصبح، لأنه صدقك. ويمتد وقتها المختار إلى طلوع الشمس. كان أراد أن يقول أن لها وقتا واحدا، تنافع لها وقتين، في رواية أن لها وقتان، أن لها وقتين. الشاهد أن قال تمتد إلى طلوع الشمس، ليس لها إلا وقت واحد، فمن صلىها في أول وقتها فهو أداها في وقت القيام، ومن صلىها في آخر وقتها قبل غروب الشمس فقد أداها في وقت القيام. نعم. لما روى تمتد وقتها المختار إلى طلوع الشمس، لما روى واحد عم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. وقال القاضي وابن عقيل وابن عبدوس يذهب وقت الاختيار بالإسفار. ثلاثة من اعتبار الحنابلة قالوا لا، وقت الاختيار ينتهي بالإسفار، إذا انكشف الضوء تماما وذهبت الظلمة تماما وطبخ كل شيء، إذا ذهب وقت الاختيار دخل وقت الضرورة. وقت الضرورة من يفعل، من يفعل الصلاة فيها؟ أصحاب الأعذار فقط. يذهب وقت الاختيار للإسفار ويبقى وقت الإدراك إلى طلوع الشمس، قدمه في الرعاية. من الرعاية لابن حمدان وجه هذا القول وجعل أنه مقدم على الرواية الأولى. نعم. فعلى هذا يكره التأخير بعد الإسفار بلا عذر، وقيل يحرم. قال ابن البنا وبطلوع الشمس وغروبها يعتبر في كل بلد بحسب. لما قال هذا مع أنه معروف؟ كان أراد أن يقول في بعض الأماكن تطلع الشمس بسرعة بعد طلوع الفجر ما تفضل، لأنه كذا أراد في بعض الأماكن ما يكون وقت طويل جدا، يعني بين طلوع الفجر والشمس ما يكون وقت طويل، الله أعلم لعله أراد هذا. صحيح بين غروب الشمس وطلوعها هذا واضح الخلاف، بعض الأماكن مثل ساعة واحدة وساعتين، بعض الأماكن ما يجب كمان حتى ثلاث، لكن بين طلوع الفجر وطلوع الشمس تتفاوت الميزان ولا ما تتفاوت؟ الله أعلم، لعله لاحظ أن هناك تتفاوت، أنا ما أدري عن هذه، لعله لاحظ ان هناك التفاوت في بعض البلدان بين طلوع الفجر والشمس اللي هي يعني بديهيه لا تستحق التنبيه، كل بلد حسب مطلع الشمس. نعم. فائده وقت الفجر يتبع الليل فيكون في الشتاء افضل من الصيف والعشاء على العكس. وقت الفجر تابع الليل والعشاء تابع النهار، هذا حسب الوقت، وإن الصلاة الفجر من صلاة النهار ليس من صلاة الليل، صلاة الفجر من صلاة صلاة العشاء من صلاة الليل، لكن وقت الفجر تبع الليل الطول والقصر، ووقت العشاء تبع النهار الطول والقصر. إيش معنى هذا الكلام؟ الصيف يطول النهار ويقصر الليل، والشتاء قلنا وقته من مغيب الشفق إلى ثلث الليل أو نصف الليل، هذا الصحيح أن غير الشفق ينتهي على الصحيح ثلث الليل، والرواية الثانية عند الحنابلة نصف الليل، بعد ذلك يطلق ضرورة. عرفنا هذا؟ من غروب الشمس إلى ثلث الليل يتبع الصيف الوقت، إذا كان الصيف نهاره طويل يكون ما بين غروب الشمس وثلث الليل وقت طويل جدا، إذا جاء الشتاء قصر النهار يكون بين غروب الشمس وثلث الليل وقت قصير جدا. عرفنا هذا في العشاء تبع النهار، ووقت الصبح تبع الليل، شتاء الليل قصير يكون ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، يقل وقته كما يقصر وقته كما قصر وقت الليل شتاء، كما يطول وقته كما طال وقت الليل شتاء، ويقصر وقته كما قصر وقت الليل شتاء الصيف، لأن وقت الفجر يتبع الليل ووقت العشاء يتبع النهار، أما الصلاة لا، صلاة العشاء من صلاة الليل، وصلاة الفجر من صلاة النهار. عرفنا هذا؟ هو يعني هل ينبني على هذا حكم؟ لا ينبني عليه حكم، لا ينبني عليه. من باب الفوائد كان يقول يعني من أراد أن يعرف الأوقات فليعلم أن وقت ما بين وقت الفجر إلى طلوع الشمس وقتها المعروف هذا يكون قصيرا حسب الليل، فإن كان الليل قصير في الشتاء فوقته قصير ويكون حسب الليل إذا كان كذا. أرى من يقول ذلك. نعم. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية يعني رحمه الله ومن رحمه الله وطن تيمية جميعا. نعم. ومن زعم أن وقت العشاء بقدر فترة الفجر في الشتاء وفي الصيف في الشتاء وفي الصيف فقد غلط غلطا بينا باتفاق الناس. قال بعض الناس توهم أن وقت العشاء كوقت الفجر. ثاني إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. تعجيلها أفضل. إذا قلنا وقت يمتد إلى طلوع الشمس على الرواية الصحيحة كل ما عجل الإنسان الفجر كان أفضل من تأخيره. نعم. وتعجيلها أول الوقت إذا تيقنه. نعم. أو غلب على ظنه. نعم. أفضل قدمها في الكاف، قدمه في الكافي والمستوعب. نعم. وهي والرعاية ونصره المؤلف وجزم به في الوجه. قال في الفروع وهي أظهر لما روت عائشة قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بوضوئهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ما يعرفهن أحد من الخلف. متفق عليه. تعجيلها أفضل. واستدل به لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كنا نساء المؤمنات اشهدنا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني متلفعات بمروقهن وينصرفن من صلاة الفجر ما يعرفهن الناس. قال من الغلس، من يعني ليست بيانية وليست ابتدائية إنما هي سببية، أي بسبب الغلس، بسبب شدة الظلمة ما الناس إذا شافوا ما يعرفون هذه من. نعم نعم. متلفعات المؤمن يعني تلفع شيء يعني لفه على عنقه ووجهه ورأسه. المروق يعني كالخمر يسموه مسابع، يعني يسموه مسبع الآن بالكلام العام يسموه مسابع. المرأة يسميها مسبع ويسميها طرحة وضع على رأسه تلف على عنقه. يعني ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ما يعرفهن أحد من الغلس. لا، المرأة بعد من جسمها ومن مشيتها ومن نوع ثيابها يعرفونها، لكن لا يعرفون ظلمها هاي بعد ما يفلح وجيههم. لا، سودة رضي الله عنها يوم شاف عمر عرفها لأنها كانت رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنات المؤمنين، رأها لأنها كانت بدينة أعرف عليه. المرأة تعرف من مشهد يعرف هذا. لما قال يعرفون أحد يعني حتى لو كان قريب لها، لو كان قريب لها حتى لو كان أخوة ما يدري عنه. وعن أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم غلس في الصبح ثم أسفر ثم لم يعد إلى الإسفار حتى مات، رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيح. قال الحاتمي إسناده ثقات والزيادة من الثقة مقبولة. وين الزيادة؟ ثم إلى الإسفار. أحسن. هي زيادة من الثقة، زيادة إما زيادة خبر راو على رواته فناقل الرواة فعله أو قوله صلى الله عليه وسلم، كان يقول صلى بنا مسفرا أو أسفر في ذات يوم اللهم صل عليه وسلم. وروا الرواة هذه بألفاظ متقاربة وفي روايات كثيرة أنه صلى الله عليه وسلم غلس بالفجر مش كذا. ثم جاءت رواية ثانية قال صلى بغلة وأسفر مرة ثم لم يعد حتى مات. فالروايات الأولى تفيد أنه كان يسفر وكان يغلس تارة وتارة. ثم جاءت هذه زيادة على تلك النصوص تبين أنه أسفر مرة أو مرتين وما عاد بعد ذلك. إنها زيادة على رواية الرواة الذين سبقوا ذلك فيما قرروه أنه كان يسفر تارة ويغلس تارة. فكان هذه زيادة ثقة بل صحيحة تقبل فيدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا مرة أو مرتين ثم استمر على التغليس حتى مات صلى الله عليه وسلم. نعم زيادة حديث واحد إذا كان ثقة ضابط. ها ها اي حتى مات. لا النسخ الغاء حكم اذا قلت نسخه اي الغى الحكم كان حكم موجود ثم الغاه ماشي كذا اليس بالغاء حكم لكن لبيان الجواز انما هو لبيان الجواز فعله مره ثم بعد ذلك ما فعله كان يغلس دائما ما كان يسكر صوتا ولا يصل انه مسلوخ انه لبان الجواز نعم. قال ابن عبد البر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان انهم كانوا يغلسون. هو خلاف بين الفقهاء في الافضلية والجواز أظن متفق عليه الصلاة في اسم الإسهار متفق معظم حد حرم ولا أفضله كلهم متفقون على جوازه الخلافة أيهما أفضل التغليس أو الإسهار. الحنفية عندهم الإسهار أفضل الناف عندهم يسفر في الصلاة أفضل يعني يسفر ما يصل لصبح اللي توى عظم الفجر مباشرة إنما إليه يشق الصبح وكان أمر الضوء تماما وتكاثر الناس فعندهم هذا النوع من الصلاة أفضل من ذلك. الخلاف ليس من جوازه المطلق أفضل لي. نعم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون ومحال أن يتركوا الأفضل وهو النهاية في إتيان الفضائل. وعنه إن أسفر المأمومون فالأفضل الإسفار كنا تعبيرها أفضل. وفي رواية المذهب عن الإمام أنه إن أسفر المأمومون فالإسفار أفضل. إيش أسفر المأمومون؟ سماع يعني مسجد أحسن بارك الله فيك جماعة في حي لا يتكاثرون ولا يأتون المسجد إما لبعده أو لسول تجميع الماء وسائل الطهارة وما إلى ذلك لا يأتون إلا بعد الإسفار كان هذا عدد الإسفار في حق هذا المسجد أفضل. أما إذا كان يعرف أن التعجيل كل يعجلون يأتون في الوقت التعجيل أفضل بدون شك. لكن إذا راعى حالة المؤمنين وحالة أهل الحي فإنهم لا يكون إلا كذا فالإسفار في حق أفضل. نعم. وعنه إن أسفر المأمومون فالأفضل الإسفار وهو الذي بالتحديد وجزم به الشريف وأبو الحسين وأبو الخطاب في رؤوس المسائل. قال الحلواني العمل عليها وصححها ابن عقيل. قال العمل عليه يعني في المذهب العمل على أن الإسهار إذا كان فيه مراعاة حق المأمومين يفتي المفتي في المذهب أن الإسهار أفضل هذا قال العمل عليها وصحح هذه الرواية ابن عقيل قال هي صح المذهب. نعم. قال القاضي نقلها عبد الله والحسن بن ثواب ابن ثواب بفعله عليه السلام في العشاء فينبغي أن يكون في الفجر مثله. ولما أما في العشاء فقد ثبت اللهم صل عليه وسلم ثبت أنه أخرها وقال لولا أن أشق عليكم كذا جعلت الصلاة هكذا وصليتها في هذا الوقت. فكونه صلى الله عليه وسلم نختار هذا الوقت لولا خشية المشقة تدل على إيه؟ على تقديم تأخير العشاء. فيقول كذلك الصبح مثل العشاء، فتقديم فتأخيرها أفضل لاختياره صلى الله عليه وسلم تأخير العشاء، فقاس الصبح عن العشاء. ما بنص، إنما من باب القياس. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال: يا معاذ، إذا كان الشتاء فغلف في الفجر، وإذا كان الصيف فأسفر، فإن الليل قصير والناس ينامون. رواه أبو سعيد الأموي في مبازيه، والبغوي في شرح السنة. الله، هذا الحديث ده لو صح لكان عنده تماما، قطع تماما النزاع، لكنه مضاعفه. قال: يا معاذ، إذا كان الشتاء فغلس في الفجر، وإذا كان الصيف فأسفر، فإن الليل قصير والناس ينامون. يعني من عمل به، من استأنس به في مراعاة حق سكان الحي ومنطقة أهل المسجد، فالاستئناس به جيد. وهذا رواه أبو سعيد الأموي في مغازيه، ورواه البغوي في شرح السنة. السنة مطبوع موجود. نعم، اقرأ. وظاهره اعتبار حال المأمومين كلهم. المأمومين كلهم. المأمومين كلهم. كلهم. حال المأمومين كلهم. ليه اعتبار حالهم؟ ليه قال كلهم؟ ما تراي بعض المأمومين، لابد يراعي كل من أكثرهم. لأن كل هذا صعب يعني. ما صعب. ما توجد هذا. لابد من الناس. لكن أغلبية يرى أكثر أكثرية منهم. إذا كان أكثر المؤمنين المأمومين يرون الإسفار أفضل من حقهم، فعلى الإمام أن يراعي ذلك ليس بالفجر. نعم نعم، ضعفوا. نعم. والمذهب كما صرح به الشيرازي والجد أو أكثره، ولعله مراد من أطلق. والمذهب تعجيل الفطر، تعجيل صلاة الفجر كما تقدم. هذا المذهب عرفنا كذا، كما صرح به الشيرازي والجد أبو البركات في المحرف. أو أكثرهم، كلمة أو أكثرهم معطوف على إيه؟ كلهم. على كلهم، بارك الله، على كلهم أو أكثر. لابد من اعتبار حال المأمومين كلهم أو أكثرهم. نعم. فلعله وعنه الإسفار أفضل مطلقا، لما روى الطحاوي عن محمد بن خزيمة عن القنعبي عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال: ما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فاجتمعوا على التنوير. على التنوير، على النور صبحاً. نعم. وعن علي وابن مسعود أنهما كانا يسفران بها. يسفران بها. يسفران يضم الياء عشان ايه؟ عشان الفعل رباعي. اسفر رباعي. المضارع يضم اوله اذا كان فعل رباعي. نعم. رواه سعيد وعن رافع بن حجيج. ايوه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. رواه احمد وابو داود وصححه. هذا الحديث صحيح، صححه كثير من العلماء، احتج به الحنفية. ولذلك قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر. في ترغيب الإسفار ولا ما في ترغيب؟ في ترغيب الإسفار. فمن كره الإسفار أو رأى أن التعجيل أفضل يضطر إما إلى رفض الحديث ضعيف وهو صحيح، أو إلى تأويله إذا عجز عن تعطيل طبعي. كذلك التأويل بوجوه، إما أن يحمل ألفاظه على غير المحمل الظاهر بشيء آخر يتفق مع التعجيل، أو يقول أن هذا مراد به تارة وتارة، تارة التعجيل وتارة الإسفار لبيان الجواز. أول ألفاظه فقالوا: أسفروا بالفجر فإنه أعظم بالأجر. أولوه بأن المراد به أن الإمام إذا شرع في الصلاة يطيل فيها حتى يسكر، إذا خرج منها خرج والضياء منتشر يدرك الصلاة من كان عادته يتأخر أو مكانه بعيد أو يتهيأ لأحد أسباب الوضوء غير ذلك. ها؟ أقرأ. ويستثنى من ذلك الحاج المزدلف. لكن يستثنى من ذلك من إيه؟ الإسفاق. المزدلف من السنة أن يصلي مبكرا مجرد من عالم الفجر يصلي. لكن حكى الترمذي عن الشافعي واحد. والله الآن يوجد الأنوار واحد يعني يعجز عن معرفة الفجر في الفجر. سيما اللي فاطمة ما تقل في الأنوار. ما يدري كيف طلع الفجر. فكان في ظلمة كان يظهر. وقت الساعة. ها؟ ما له وقت الساعة. إنما عرف وقت الساعة. عرف وقت الساعة. نعم. لكن حكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أن معنى الإسفار أن يضيء الفجر فلا يشك فيه. أهل التأويلات أسفروا بالفجر يعني تأكد أن الفجر صعد مو على شك. كيف يحصل التأكد؟ لا يحصل التأكد حتى ترى أن الضوء منتشر ما بين الأفق والأفق ما بين المشرق والمغرب ما له الأفق تمام. لو كان خيط قليل من الضوء يقول لك ما يمكن هذا يتوهم. لا تتأكد حتى ينتشر الضوء. أراد أقول أسفروا من الفجر يتأكدوا من ظهوره وانتشاره ذهاب ظلمة الليل. نعم. قال الجوهري أسفر الصبح أي أطاء. يقال أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت وأظهرت. ومن أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها جزم به في الترخيص وقدمه في الرعاية والفروض. واختاره أبو الخطاب لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. رواه مسلم. من أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها أدرك تكبيرة الإحرام ودخل بالصلاة ثم غابت الشمس. أدرك العصر ولا ما أدرك العصر؟ أدرك العصر. معنى قوله صلى الله عليه وسلم أدرك الصلاة الفجر لو صلاها وقد أكبر وقبل أطلع الشمس طلعت الشمس قد أدركها. ما كذا؟ النبي ما قال أدرك تكبيرة الإحرام. لم يقل صلى الله عليه وسلم من أدرك تكبيرة الإحرام هذا بعدد على الإطلاق لا يعرف هذا في نص الحديث. هذا بعض الفقهاء أخذوها من أي شيء؟ أخذوها من قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. رواه مسلم. فبنوا من ذلك حكم. إذا كان سجدة إيش معناه؟ يا الإنسان لا تصور إلا في حالة إمام ومأموم. الإمام يصلي أدرك معه سجدة ثم سلم الإمام وسلم هو وخرج الوقت ودخل الوقت الثاني. هكذا صوروها. ما شكنا فهموا من السجدة السجدة المعروفة التي هي جزء ركعة. لكن الصحيح السجدة المراد بها ركعة. السجدة المراد بها ركعة تدل عليه بقية ألفاظ الحديث من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك الصلاة ومن أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الصلاة. فسائر ألفاظ الحديث على هذا أدرك ركعة. وكذلك صلاة الجمعة نص واضح جدا أن من أدرك ركعة فيضم إليها أخرى ويصلي الجمعة. ومن لم يدرك ركعة أقل من ركعة هذا لابد يصليها ظهرا يجعلها أربعة. فلما جعل صلى الله عليه وسلم الصلوات كلها إدراكها لا يكون إلا بركعة عرفنا أن المراد بالسجدة ما هي؟ المراد بالسجدة الركعة. فبنوا على هذا الخطأ هذا الحكم. الصحيح أن من لم يدرك ركعة قبل خروج الوقت فما أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة فأدرك الصلاة. لكن جعل فهم منها ذا جعل منها رواية. اقرأ. وللبخاري فليتم صلاة وكإدراك الجمعة. لا، إدراك الجمعة غلط، صلفاء تكون الجماعة، الجمعة ما درك تكبيرة الإحرام، تدرك باتفاق هذا السلام، لا تدرك تكبيرة الإحرام إنما تدرك هذا باتفاق. وكإدراك الجماعة والمسافر صلاة المقيم. المسافر إذا صلى خلف مقيم وكبر تكبيرة الإحرام ماشي وأراد أن يجلس معه للتشهد فسلم المقيم، المسافر صلى صلاة مقيم ولا صلاة مسافر؟ جاء مسافر صلى خلفه فقال إن أدرك معه تكبيرة الإحرام فليصلي صلاة مقيم، إنه دخل فلا صح يخالف الإمام، فلا بد إنما جعل الإمام ليتم بهكذا أراد أن يقول. لكن الصحيح أن المسافر لا يدرك صلاة المقيم إلا بإدراك ركعة، إذا ما أدرك ركعة لا يدرك، لكن هو بنى على ذلك حكما على هذه السجدة وصور لها هذه المسائل، لكن المسائل دي خطأ. فقال كذلك المسافر كإدراك الجمعة ما أدرك تكبيرة الإحرام، قلنا مسافر صلاة المقيم لا يدركها تكبيرة الإحرام إنما يدركها بإدراك ركعة. وذكر القاضي أنه وذكر القاضي أنه يدركها بإدراك أي جزء كان، قال وهو ظاهر كلام الإمام، وظاهره لا فرق بين أن يكون قد لا فرق بين أن يكون أخرها لعذر كحائض قطر ومجنون يفيق أو لغيره. نص نقطة أو لغيره نقطة. ظاهر كلام النص الأول من أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها، يقول ظاهر كلام الإمام لا فرق بين أن يكون أخرها لعذر وغير عذر، كلهم يستوون في الإدراك. من أدرك ركعة تكبيرة الإحرام فقد أدرك الصلاة سواء كان ذات معذور أو غير معذور، إنما إذا قلنا استواءه إيش معنى المعذور؟ مجنون أفاق وبقي من الصلاة مقدار تكبيرة، يستطيع يتوضأ ويستر العورة ويستقبل القبلة ويكبر يخرج الوقت. فإذا علم أنه يستطيع إدراك تكبيرة تجب الصلاة حقه ولا ما تجب؟ قد تجب الصلاة حقه ماشي كذا؟ لكن هذا المجنون لو أفاق بعد خروج الوقت ما يصليها ما تجب عليه، ها؟ لأنه ليس من أهل الخطاب، تصرف عنه الخطاب. عرفنا هذا؟ ما قال المغمى عليه، المغمى عليه يقضي الصلوات، قال المجنون، المجنون لا يقضى الصلوات، المجنون مرفوع عنه القلم، يعني لا يخاطر غير مخاطر على التأديب حتى يفيق حتى يفيق. كذلك الحائض إذا طهرت وأدركت تكبيرة الإحرام فوجب عليها أن تصلي العصر، هذا للمعذور. وغير المعذور كذلك يصلي، يجب أن يصلي ما يجب يصلي، إيش معنى المعذور؟ أخرها أخرها هكذا لعب له نسيان ما ذلك حتى صلى له وقت، يجب عليهم هاي. ما يستوون ولا يختلفون؟ لا ما يستوى، هذا آثم هذا غير آثم، هذا يصليها مع الإثم وهذا لا إثم عليه. واضح؟ إذا قالوا المعذور وغير المعذور كلاهما مدرك للوقت بمجرد تكبيرة الإحرام فيقال استواءهما بالإدراك لا في الثواب، هذا مسيء مذنب وهذا محسن مصيب بما فعل. واضح هذا؟ طيب. وعنه لا يدرك بدون ركعة. بس نقف على هذا الموضوع إن شاء الله، إلى أحيان الله غدا نكمله بإذن الله وتوفيقه وفضله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه.